بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فصورة العالم اليوم إلى قسمين وقد أصاب بوش عندما قال إما معنا وإما مع الإرهاب، أي إما مع الصليبية وإما مع الإسلام. بوش صورته اليوم هو في أول الطابور يحمل الصليب الضخم الكبير ويسير، وأشهد بأشهد بالله العظيم أن كل من يسير خلف بوش في خطته هو قد ارتد عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو من أوضح الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت الجهاد تقدم مؤتمر مكافحة الإرهاب، محاضرة للشيخ حمد بن عبد الله الحميدي فك الله أسره. سائل يسأل: عقد في الرياض بتاريخ 25/12 مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، فما المقصود بالإرهاب عند هؤلاء، وما الموقف الشرعي من مؤتمر الإرهاب ومن هذه الدولة السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الإرهاب حقيقته هو محاربة كل مسلم سني يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولذا قيل مسلم لأن هؤلاء الكفار ها هم يقتلون المسلمين شيوخهم وأطفالهم ورجالهم ويستبيحون أعراضهم، ولا حاربه أصحاب هؤلاء المؤتمر. وكذلك السني لأن هؤلاء الإسماعيلية الباطنية الكفرة الذين في نجران استباحوا نجران 4 أيام وقتلوا أكثر من 12 مسلم وداهموا الإمارة، ومع ذلك ما سموا إرهابيين، وكذلك ما تكلم عنهم سواء أئمة الحرمين بخطبهم ولا هيئة كبار العلماء ولا اللجنة الدائمة، ولا تكلم أحد من الإعلام ولا الخطبة عن هذه القضية البتة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مسلمين. إذن المحارب، ما المقصود في هذه المؤتمرات التي أقيمت؟ هو حرب الإسلام. وحقيقة الأمر بأن دعايتهم لا للإرهاب أو نعم نحن ضد الإرهاب، حقيقة الأمر فيه لا للإسلام، لكنهم لا يريدون أن يصرحوا بذلك، وإلا هذا هو حقيقة الأمر. لأن الإرهاب إرهاب العدو، جاءت النصوص الواضحة الجلية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحاثة والمرغبة على تخويف العدو وإرهابه. ولذا قال الله عز وجل آمرا عباده بذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذا جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مصرت بالرعب مسيرة شهر، مصرت بالرعب مسيرة شهر. حينما بين صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالرعب، رعب عدوه، وأن عدوه يخافه ويهابه ويرعب منه مسيرة شهر. ولذا أيضا كما جاء الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب على العدو. وهذا لفظ مسلم. ولذا لما قال أبو سفيان لما خرج من عنده رقل هو أصحابه قال لأصحابه حينما أخرجوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. إذن هذه النصوص دالة على تخويف الكفار والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولذا من يخاف ويرهب من أهل الجهاد والإيمان إلا الكفار. ولذا لما كفروا وضعوا هذا المؤتمر يبينون زيادة كفرهم. لما أعلنوا كفرهم في محافل شتى كذلك أيضا بينوا بأنهم خائفون من أهل الجهاد والإيمان، فلذا وضعوا هذا المؤتمر. وهذا ولله الحمد والمنة سبب في فشلهم وانهزامهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذا هذا المؤتمر اجتمع فيه كل نحلة وديانة اجتمعت في هذا المؤتمر، 60 دولة ممن يدعي الإسلام، ومن البوذيين الهنود واليابان، ومن الملاحدة الشيوعيين والصين، ومن النصارى من أمريكا وغيرها، ومن أهل البدع والضلال. فكل نحلة باطلة اجتمعوا. وهل تتصور بأنه لو كان هذا المؤتمر ليس ضد الإسلام سيتفق الكفار والمسلمين كما يزعمون على أمر محدد؟ لا لا، لأن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذا أول من أثنى عليهم في هذا المؤتمر هو سيدهم بوش، فأثنى عليهم. إلا أنهم أمريكا لما أثنت قالت لو أنهم أدخلوا فيه النساء. إذن عدوك من اليهود والنصارى وسائر الكفرة الله عز وجل أعلم بأعدائنا، حيث قالوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكفرون سواء، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلله الحمد والمنة، هذه فضيحة لهذه الدولة الطاغوتية الكافرة حينما وضعت هذا المؤتمر. وهذا ولله الحمد والمنة فضحها عند القاصي والداني، وهذا كله لإقامة الحجة على الناس في تبيين كفرها لعداوتها لأهل الإسلام. ولذا دائر هذا المؤتمر على ماذا؟ على المساواة بين الإنسانية، يعني كافر والمسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يكون المؤمن مثل الكافر؟ هل دعا الإسلام إلى المساواة بين الكافر والمسلم؟ لا، دعا بين المساواة بين أهل الإسلام، وأن كرامتهم بينهم بتقوى الله. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصحيحين لما سئل الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم لله. فبالتقوى يعتز الإنسان، أما إذا كانوا كفرة لا، إنهم كالأنعام بل هم أضل. ولذا قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فهم شر الدواب، أخبث وأحقر عند الله من الجعلان. إذن كيف ندعو للمساواة في ذلك؟ وأما التكفير والقتال، يتهمون هؤلاء المجاهدين بأنهم أهل تكفير وقتال، وهل يقوم الدين إلا بتكفير وقتال؟ ما يقوم الدين إلا بتكفير وقتال، لأن الله عز وجل كفر اليهود والنصارى. ولذا أنا أتحدى هؤلاء الطواغيت أن يكفروا اليهود والنصارى، وأتحدى على منبر الحرمين أن يصرحوا بكفر اليهود والنصارى الذين كفرهم الله عز وجل في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك هؤلاء من ناحية القتال جاءت النصوص وكتبها الله عز وجل علينا. ولذا قال الله عز وجل كتب عليكم القتال، الله كتب القتال كما كتب علينا الفرائض، كما كتب علينا الصيام، وكتب علينا الحج، وكتب علينا الصلاة، وكتب علينا الزكاة، كتب الله عز وجل علينا أيضا الجهاد والقتال، جهاد العدو. إذن التكفير والقتال لا بد للعبد أن يكفر ويقاتل، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ملة إبراهيم التي من تركها فقد سفه نفسه. وهل يدخل إنسان الدين إلا بتكفير؟ ما يمكن يدخل إنسان الدين إلا بتكفير. تكفير من؟ تكفير الكفار. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث طارق بن أسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وتكفر بمن دونه، أن تعبد الله وتكفر بمن دونه. إذن لا يقوم هذا الدين إلا بتكفير الكفار وإظهار هذا الأمر العظيم، لأن الكفر بالطاغوت ملازم للإيمان بالله، ما يقوم هذا إلا بهذا، فإذا فقد أحدهما فقد الآخر. فلو أن إنسان قال ليس هناك إيمان بالله ما أحد توقف في كفره، ما أحد توقف في كفر من قال هذه المقولة. كذلك لو جاء إنسان فقال ليس في ديننا تكفير، من قال بأن ليس في ديننا تكفير فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذبا لله ومكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت النصوص المبينة في ذلك. الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء وفد عبد قيس قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر. أول ما تكلموا لما سأل عليه وسلم ممن القوم قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا من القوم، غير خزايا ولا ندامة. ثم قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر. أول ما تكلموا، أول لقاء يلتقون به مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا هذه المقولة. هل قال عليه وسلم: جئتم تنشرون عندنا مذهب التكفير؟ قال: لأنه ما يقوم دين إلا بهذا الأمر، قبل الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت. ولذا قال أبي الطفيل قال: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وأبت، إن دوسا كفرت وأبت. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين قائم على وجوب تكفير الكافر، وأن من لم يكفر الكافر وهو كافر. ولذا من النواقض الإسلام التي ذكرها المجدد الشيخ محمد رحمه الله النقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. وهذا إجماع، إجماع أهل العلم على ذلك. إذن لا بد من تكفير الكفار، من تبين كفره ودل الدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تكفيره فهو كافر، قريبا أو بعيد، عربي أو عجمي. ليس هناك وطنيات أو قوميات، أو إذا كان من بلدك لا تكفره، أو كما هو معلوم اليوم عند الناس بالضرورة بأن السعودي ما يكفر، من موانع التكفير أن يكون سعودي الجنسية، وهذا من الضلال المبين، عياذا بالله، من الضلال المبين. ولذا ما يمكن تسمع

فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فهذا كلام الشيخ محمد رحمه الله يبين هذا الأمر. أما من أصبغ هذا المؤتمر بصبغة شرعية ممن يزعم بأنه من أهل العلم فهذا أمره واضح ولله الحمد والمنة. بين صلى الله عليه وسلم بأن أكثر منافقي أمتي قراؤها، وهذا الأمر الذي كل من قام بهذا الدين لا بد يعادى حتى من أهل العلم. ولذا قال الشيخ محمد رحمه الله في زمانه قال: وقد صرحوا أن من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله ودمه وقتل في الحل والحرم. سبحان الله، كأنه يخاطبنا اليوم، كأن هذا الأمر واقع فينا. لا، المجاهدين حلال الدم والمال في الحل والحرم، وكذا تستحل محارمهم ودماؤهم وتنتهب أموالهم، وليس لهم حرمة، لا لهم ولا لأهلهم ولا لبيوتهم، وهذا أمر واضح جدا. فهم يقتلون، هؤلاء الطواغيت يقتلون أهل الإسلام، ويا ليتهم يدعون أهل الأوثان، بل يحمون أهل الأوثان. الخوارج أهون من هؤلاء، لأن هؤلاء عياذا بالله من شدة كفرهم ومروقهم عن الدين أشد من فعل هؤلاء الخوارج الذين بينوا عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. كيف يستحلون دماء هؤلاء المجاهدين؟ كيف يستحلون بيوت هؤلاء المساجين ويداهمونهم؟ كم رملوا من امرأة وزوجها حي، كم يتموا من الأطفال وآباؤهم أحياء لكن لا يستطيعون الوصول إليهم لأنهم مسجونين. كم في البيوت اليوم من النساء التي قد فقدت ابنها أو زوجها أو أبوها أو أخوها، فهذه السجون قد امتلأت على أي ذنب؟ هل لأنهم كفروا بعد إسلامهم، أو أنهم ارتدوا عن الإسلام، أو أنهم زنات أو لوطية أو شراب خمور أو مستعمل مخدرات أو يداهمون البيوت وينهبون ما فيها أو يقطعون الطريق؟ لا، إلا لأنهم يقولون ربي الله. فهذه هي جريمة أهل السجون اليوم وجريمة هؤلاء المجاهدين، لأنهم يقتلون الكفار. إذن يا عباد الله، فليحذر العبد كل الحذر من أن يقع فيما وقع هؤلاء الطواغيت الكفرة. وليس المراد تبيين كفرهم، تبيين كفرهم يحتاج إلى محاضرات وإلى خطب، لأن كفرهم ولله الحمد واضح للناس، ولا يجهل أو يتوقف في كفر هذه الدولة إلا أحد ثلاثة رجال: إما صاحب هوى، والهوى جعلها الله عز وجل إله، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، وإما معرض، معرض عن سماع الحق، إذا عرض عليه الحق وتكفير وبين له بأن هذه الدولة كافرة لكذا وكذا وكذا، أمور كثيرة، أو عياذا بالله إنسان جاهل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلنذكر بعض من الأمور التي وقعت فيها هذه الدولة على سبيل الاختصار جدا، ولعل الله عز وجل أن يمدنا بعمر نذكر ذلك بالتفصيل. الأمور التي وقعت فيها من نواقض الإسلام فنذكرها على سبيل الاختصار، منها دعوة المساواة بين الإنسانية، فلذا ينكرون عداوة الكفار وينكرون التفريق بين المؤمنين والكفار، وإنكار أيضا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار الجهاد بجميع صوره، كذلك التحاكم إلى الهيئات الطاغوتية والتحاكم إليها خروج عن الملة، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والتحاكم إلى مجلس الأمم والتحاكم إلى مجلس الأمن والعدل الدولية، وكذلك المعابد الوثنية، ترك المعابد الوثنية التي يعبد فيها غير الله. ولذا في المدينة النبوية لوحدها فقط أكثر من 42 معبد يعبد فيه غير الله، معبد وثني يعبد فيه غير الله. ولا يكفي ذلك، بل يحمونها، يقومون بحمايتها، كذلك ما وقع من حماية الشرك والمشركين. واضرب مثل واحد فقط للرافضة، هؤلاء الرافضة الوثنيين يعلنون بكفرهم وشركهم في الحرمين وفي ساحاتهما. وانظر كذلك الساحة التي بين البقيع والمسجد النبوي، وكذلك في مواطن مزاراتهم وفي البقيع إعلان ظاهري باستغاثة بالحسين وبفاطمة وبعلي عيادا بالله، وربما بمكبرات صوت، ويصورون هذا العمل. ثم يأتي هؤلاء جند الطاغوت بأمر من الطاغوت بحمايتهم، وأن من أنكر عليهم يضرب ويعاقب بالسجن وغيره. كذلك وجود الكنائس، وفي الجزيرة أكثر من 50 كنيسة للنصارى، أكثر من 50 كنيسة للنصارى. ومن دخل لمستوطنات النصارى وسكنهم وشركاتهم كأرامكو وغيره وجد ذلك معلنا. كذلك محاربة التوحيد وأهله، ولذا من الذي حارب التوحيد وأهله؟ هم هؤلاء الطواغيت أكثر من غيرهم، أكثر من اليهود والنصارى. ولذا ما من موطن فيه محاربة لأهل الإسلام ضد عدوهم من النصارى إلا ويقومون بدعم هؤلاء النصارى، كما في الصومال، كما في السودان، كما في أفغانستان، كما في العراق وغير ذلك. طائرات تخرج من أرض الجزيرة، طائرات لهؤلاء النصارى عباد الصليب، ثم تذهب فتدك بيوت المسلمين ومساجدهم بمن فيها، وبتصفيق من طواغيت الجزيرة. وأيضا موالاة الكفار من كل نحلة، حتى اليهود، لكنها لا تصرح بذلك. ولذا لما حصل طابة التي قتل فيها من اليهود ولله الحمد والمنة بالتفجير العدد الذي ليس باليسير، أول من عز هذه الدولة أرسلت تعزيتها لحسن مبارك. سبحان الله، حسن مبارك، هذه الأرض أصلا تسمى بأنها لمصر، ولا حقيقة ما يدخل ولا مصري إلا نفتش عليها تفتيشات، ما يمكن يدخلها أحد، أرض يهودية. ثم كذلك ما فيها ولا مصري، كيف يعز حسن مبارك؟ مقصود بذلك تعزية هؤلاء اليهود الذين حزنوا على ضرب طابة المواقع هناك. كذلك تعطيل الشرع، قد عطل الشرع في هذا الزمان، ولذا ما تجد لكثير من أحكام الشرع تطبق أبدا، فلا الردة ولا الزنا ولا السرقة ولا غير ذلك، إلا إذا كان ربما رجل ضعيف وليس فيها هذه الأمور، يعني ليس في الزنا والردة لا أو الخمر، إلا نادر جدا إذا كان ضعيفا ليس له وصف، الشرع معطل. كذلك أنهم يرون أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى، فلذا لا يمكن أن يحكم الشرع في أحد من آل سعود، سواء قتل سواء زنا سواء، أما السرقات حدث ولا حرج، ابدأ بكبيرهم. وكذلك لا يرون، ولذا جاء قرار بمنع أي أحد من الإعلام أن يحاكم إلى المحاكم الشرعية، بل وضعوا طاغوت في وزارة الإعلام يتحاكمون إليه، سواء سب الله أو سب رسوله، بل إذا أعلن سب الله عظم ورفع من سب الله عياذا بالله، وهذا كما هو واقع لما قال عياذا بالله تركي الحمد هذا الطاغوت الكافر مكن الله على الإسلام من رأسه، قال بأن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، أصبح مستشارا مقدم ورفع من شأنه عياذا بالله. إذن المسألة مسألة عظيمة. كذلك إعفاء الرافضة وإعطائهم الحرية الكاملة لأن يظهروا وثنياتهم، وأنه مهما فعل هذا الرافض لا يحكم في المحاكم الشرعية ويمكن يفعل ما يشاء، وأنه له الحرية في ذلك عياذا بالله. كذلك انتشار السحرة في كل البلدان وتمكينهم من ذلك، وأكثر من يستعمل هؤلاء السحرة هم هؤلاء الطواغيت، فقل أن يكون طاغوت إلا وعنده ساحر فأكثر. وكذلك الأندية الرياضية وجود السحرة بكثرة، كذلك ما يسمى بالألعاب البهلوانية وما فيها من السحر، ومعلوم بأن الساحر ومصدقه كلهم كفار. كذلك تحريم شعيرة أمر الجهاد، بل ربما لو رفعت القضية للقاضي لحكم على المجاهد بالسجن ولربما بالجلد بسبب أنه مجاهد، بل بعض منهم وهذا حدثني هو بنفسه قال حكم علي 8 أشهر، ومن الأسباب الذي لهذا الحكم قال بأنك تنوي تذهب إلى الجهاد، حكم عليه بالنية. كذلك كما تقدم عدم تكفير الكفار، بل يوجبون احترامهم وتقديرهم، ولذا أنا أتحدى في الإقامة يكتب غير يكتب كافر، ما يكتب إلا غير مسلم، لكي لا تجرح شعوره، لا تجرح شعور الكافر غير مسلم، ولا تكتب في اللوحات، ما يكتب في اللوحات أخي المسلم أبد، أخي المقيم أو خوة المواطنة، أخي المواطن الهندوكي المقيم الهندوكي النصراني أيا كان من نحلة، لأن كل نحل الكفر موجودة الآن في جزيرة العرب، لأن في الهند 60 دين، وكل دين جاء به عامل من العمال هناك إلى جزيرة العرب، أكثر الأديان في العالم الآن موجودة هي جزيرة العرب الذي جاءت النصوص بتطهيرها إلا من المسلمين، وأنها حرم أهل الإسلام. كذلك تهنئة الكفار بكفر وإعانتهم عليه، مثل تهنئتهم في حلول اليوم الوطني لهم، يهنئونهم هؤلاء الطواغيت، يرسل بعضهم لبعض بالتهنئة، ولربما قال خالص الشكر والصداقة ودوام ما أنتم عليه. وكذلك مثل تهنئة الحكومة العراقية بالنجاح الانتخابات، وهي تمكين لحكم الكفار، وكذلك الحكومة الأفغانية قرضايا هذا الكافر وتسميته بالحاكم المسلم، كذلك الحكومة الإيرانية وغيرها، كذلك النصارى وسائر الدول الكافرة، كذلك دعوتهم للناس إلى الكفر، مثل حرب الإرهاب، مثل إلزام الناس بالتحاكم إلى مكتب العمل والعمال والمحاكم التجارية وغيرها من المحاكم الطاغوتية. إذن هذه الأمور ذكرتها على الاختصار، ولعل الله عز وجل أن ييسر الأمور بتبين ذلك، وبينت ذلك إقامة للحجة للناس، لأن الله عز وجل أمر من عنده شيء من العلم أن يبلغه. ولذا لعن الكاتم كما قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكما قال جل وعلا: إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنعوذ بالله من كتمان العلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: بلغوا عني ولو آية. فهذا البلاغ والحجة قد بلغناها، والحجة وصلت في كتاب الله والسنة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إذن من تدبر كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين بكفر هذه الدولة. فلنتق الله يا عباد الله، ولنراقب الله عز وجل، لأن الله عز وجل آمرنا بأن نصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر، أعرض عن المشركين. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا هو الواجب على أهل العلم والخطباء والدعاة، والواجب على الأب أن يعلم أبناءه، والأم أن تعلم من تحت يدها، لأنه كما جاء في الصحيحين: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على الأب أن يبين الأبناء بأن هذه الدولة دولة كافرة، يجب قتالها وجهادها، ويجب أيضا قتال الكفار وحث الناس على الجهاد والترغيب فيه، أن هذه الشعيرة يجب القيام بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي.